بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله: فصل. ومن الفروق أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر، والعلقة إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت، وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر. وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى أن النجاسة إذا استحالت إلى عين طيبة تطهر، لأنه قد زال خبثها، وهو الموافق للأصل الشرعي، وهو أن كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس. يقول: من الفروق أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. لماذا قال إذا انقلبت بنفسها؟ معنى هذا أنها قد تنقلب بغير نفسها، يعني بمعالجة. فإذا كانت الخمر موجودة بيد شخص فأضاف إليها بعض الأشياء أو فعل معها أشياء إلى أن تحولت إلى خل، فإنها على مقتضى هذا القول لا تطهر. وهم يقولون إن الخمر إذا نقلت من الظل إلى الشمس أو العكس، وإذا أضيف إليها بعض الأشياء فإنها تصير خلا. لماذا يحكم عليها بغير الطهارة؟ علما بأن القول الراجح أصلا أن الخمر طاهرة ليست بنجسة، وإن كان يحرم شربها فتحريمها شيء والقول بنجاستها شيء آخر، لكن جمهور أهل العلم على القول بنجاستها، وأنه إذا وقع شيء من النجاسة على الثياب فإنه ينجس الثوب ويجب الغسل، غسل ذلك الموضع في الثوب أو المكان الذي وقعت عليه الخمر، على أنها أو بناء على أنها نجسة. والراجح أن الخمر طاهرة وإن كان شربها حرام، بل من كبائر الذنوب. لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 منهم الشارب، والبقية لأنهم أعانوه على الإثم والعدوان، الساقي والحامل والعاصر والمعتصر والبائع وآكل الثمن إلى آخره. على كل حال، بناء على أن الخمر نجسة، يقول: إذا انقلبت خلا بنفسها، إذا استحالت خلا بنفسها فإنها تطهر، لأن الخل غير الخمر. وإذا كانت طاهرة حينئذ، إذا تحولت إلى خل، جاز استعمالها في الأكل ونحو ذلك كإداب. وكيف يمكن للخمر أن تنقلب خلا؟ تبقى فترة طويلة وبعد ذلك تتحول بنفسها إلى خل. يعني لو أن الإنسان اتخذ نقيعا من الزبيب مثلا أو من التمر، فإذا بقي زيادة على 3 أيام فإنه ينظف الزبد ويتخمر، بل في بعض المناطق في أقل من هذه المدة، في أقل من هذه المدة في بعض المناطق الحارة، وكذلك أيضا إذا وضع في بعض الأواني المعينة فإنه يتخمر. بعد أن تخمر، ربما شخص مثلا جعل في وعاء كبير زبيبا وجعل فيه ماء من أجل أن يكون نقيعا يشربه، فقدر له أن سافر سفرا طويلا، غاب شهرا، هذا النقيع بعد يوم أو يومين صار نقيعا، ثم بعد ذلك تحول إلى خمر، ثم بعد ذلك تحول إلى خل، ما جاء إلا وقد صار خلا. هذا الآن تخلل بنفسه، فحينئذ يظهر ويجوز استعماله كخل، لأنه ما قصده هو التخليل، ما قصد أن يحول الخمر إلى خل، لكن لهذا الأمر صار كذلك، فحينئذ يحل. وقد قلنا إن هذا بناء على أن الخمر نجسة، وإلا فالرايح أن الخمر ليست بنجسة، وإن كان شربها حراما أو إن كان شربها حراما. طيب، قال: والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهرا. بقطع النظر عن الكيفية التي زال بها ذلك زالت بها تلك النجاسة. عندنا ماء وقعت فيه نجاسة تغير أحد أوصافه الثلاثة أو الكل، ثم طال مكث هذا الماء زالت تلك النجاسة، لم يبقى للنجاسة أثر لا في لون ولا في طعم ولا في ريح، فحينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك أيضا بعض المياه تكون نجسة، بل في بعض البلدان مياه المجاري، مياه المجاري الذي هي مياه الصرف الصحي، هذه المياه التي هي مياه الصرف الصحي توضع فيها بعض المواد وتضاف إليها بعض المواد، ثم بعد ذلك تصير مياه طاهرة، زالت النجاسة وزال أثرها، ولم يبق أيضا مع زوال النجاسة عينا ولو طعما ولونا وريحا، لم تبق حتى ميكروبات وجراثيم يتضرر بها الإنسان. حينئذ الماء هذا صار طاهرا، صار هذا الماء طاهرا. فإذا زالت النجاسة بمخالطة شيء من الماء، بالمخالطة، بالمكاثرة، بالشمس والريح، بطول المكس، المهم أن النجاسة لم يبق لها أثر، فحينئذ فإن الماء يكون طاهرا. قال والعلقة التي هي من الدم إذا كانت حيوانا طهرت، معروف أن الإنسان كذلك أيضا الحيوانات، الأجنة أولها نطفة ثم يتحول إلى علقة من دم، لو أن الأنثى من الإنسان أو الحيوان أسقطت هذه العلقة أو تلك المضغة قطعة لحم ودم أو العلقة التي هي قطعة من شيء من الدم نجس، لكن هذه العلقة فمرت بمراحل إلى أن صارت حيوانا، صارت جميلا إنسانا أو صارت حيوانا إذا كانت في الأنثى من الحيوانات، حينئذ طاهرة وإن كان الأصل كذلك. وقد مر بنا أنه اختلف، أن العلماء اختلفوا هل المني الذي هو أصل الإنسان طاهر أم نجس، وقعت في ذلك مناظرات بين الفقهاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أو بدائع الفوائد ذكر مناظرة بين فقيهين، أحدهما يقول بطهارة المني والآخر يقول بنجاسته، وطال بهما الكلام، فمر رجل فقال ما لكما، فقال الذي يقول بطهارة المني أنا أقول له إن أصله طاهر وهو يقول إن أصله نجس، فانقطع الآخر وجملة كلام الذين قالوا بالطهارة قالوا لأن المني هو أصل الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء والآدميين إلى آخره. على كل حال الخلاف حاصل في مثل هذا، فالمني يكون نطفة ثم بعد ذلك علقة ثم بعد ذلك مضغة، ثم يأمر الله عز وجل بنفخ الروح في تلك المضغة فتصير إنسانا. طيب يقول والعلقة إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت، طيب ليش قال حيوانا طاهرا احترازا من ماذا؟ لأن النطفة أيضا الكلب مثلا، أنثى الكلاب إذا حملت وأخرجت لنا كلبا هذا الكلب ما حكمه؟ نجس. كذلك الخنزير نجس، وهكذا. فالكلام على الحيوان الطاهر يعني الإنسان، وكذلك أيضا مثلا مأكول اللحم من الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن والطيور المباحة ونحو ذلك من الحيوان المباح. طيب قال وما سوى ذلك من استحالة النجاسات النجاسة لا تطهر، يعني يقول الآن سعدي سيرد خلاف هذا، يعني يقول أيضا يضاف إلى ذلك غيره، العذرة مثلا البراز إذا تحول إلى تراب حينئذ زالت النجاسة ولا يكون نجسا، لا يأخذ حكم النجاسة بعد ذلك، اختلفت حقيقته تماما، استحال إلى شيء آخر. الملاحات، المملحة أو الملاحة عبارة عن مكان كبير يجمع فيه شيء من ماء البحر قريب من السواحل، ثم يبقى تحت يعني تأثير أشعة الشمس يتبخر الماء ويبقى الملح، يبقى الملح. هذه الملاحة الكبيرة لو سقط فيها طير يبقى وقت يسير يتحول ملح، ملح تأخذه إلى ملح. طيب يذكر الفقهاء ما حكم الكلب إذا وقع في الملاحة وصار ملحا. الشكل شكل الكلب لكن ملح، تأخذ الذنب ملح، الرأس ملح، صار ملحا تماما جملة وتفصيلا. من أهل العلم أن يقول الاستحالة، ما بقي له أثر، صار ملحا، فحينئذ تحول إلى شيء آخر صار ملحا ويجوز استعماله لأنه ملح أمامك. هذا ملح أول ما تمسكه وتفتته ملح وصار شيئا آخر، ومنهم من يقول لا هذا موجود نجس. والقول الثاني هو الأصح، إذا استحال ملحا جملة وتفصيلا ما بقي الكلب لا شعر ولا ظفر ولا عظم ولا شيء، كله صار ملحا. حتى أن بعض العلماء يقول لو وضعت في الملاحة قطعت حديد تصير ملحا لعظم تأثير الملح، فيحول هذه الأشياء، فما بالك بلحم جلد عظم. على كل حال لو كان الأمر كذلك وصار هذا الحيوان سواء كلبا أو خنزيرا أو طيرا أو غير ذلك صار ملحا فإنه يطهر. ولهذا قال وعند الشيخ شقي الدين، تقي الدين يعني ابن تيمية، يعمم يعني يرى أنه في هذه الأشياء المذكورة وفي كل ما كان نجسا فاستحال إلى شيء آخر. قال وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى أن النجاسة إذا استحال إلى عين طيبة تطهر، لأنه قد زال خبثها. قال سعدي وهو الموافق للأصل الشرعي، لأن الحكم على يدور مع علة وجودا وعدما، الحكم يدور مع العلة، فهذه العين نجسة لماذا؟ لوجود النجاسة، زالت هذه النجاسة تحول إلى شيء آخر. قال وهو الموافق للأصل الشرعي وهو أن كل طيب طاهر حلال، قد زال الخبث الذي فيه، الخبث الذي تعلق به الحكم زال، والحكم يدور مع العلة. قال وكل خبيث نجس. طيب نقف عند هذا، وكما ذكر بعض الأخوة الأخ معاذ وغيره أنه يكون درس باعتبار أننا لم نجد يعني الكتب أو الكمية المطلوبة من الكتب ولا ما يقاربها فيما يتعلق بالمعاملات والصرف والربا والبيوع، فيكون القراءة إن شاء الله تعالى من الليلة في كتاب السعدي الإرشاد إلى معرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، وهو كتاب مختصر ومفيد ومؤلفه إمام عالم كبير، والكتاب يعني يمكن المرور عليه في فترة لا تطول من أوله إلى آخره، فنبدأ به إن شاء الله من هذه الليلة. كنا قد قرأنا هذا الكتاب قبل نحو 8 سنوات من الآن أو قريب من ذلك، وموجود عند بعض الإخوة، وربما الذي ما عنده يمكن طلبه، والذي لا يتيسر له يمكن تصوير الكتاب لأنه صغير. طيب إلى هنا.